والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن شيء مما تفضل به على عباده الذين رضي عنهم وأرضاهم وهم أهل الجنة، فأخبر أنه في نعيم دائم لا ينقطع هذا النعيم عنهم ولا ينقطعون عنه طرفة عين. قال سبحانه جل ذكره: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فهم مشغولون بما أعده الله عز وجل لهم وتفضل به عليهم، ليس عندهم وقت فارغ أو وقت يمكن أن يضاع فيما لا فائدة فيه، ليس عندهم وقت يضيع فيما لا فائدة فيه. فهم ما بين تنعم بظلال الأشجار والجلوس على شواطئ الأنهار والتنعم بسائر ما تجلى الله عز وجل به عليهم من النعيم من فضل الأمثال وغير ذلك، لا يقطعه الله تبارك وتعالى عن التزاوج فيما بينهم. فهم جميعا على قلب رجل واحد، ليس بينه وبين الواحد منهم، ليس بين الواحد منهم وبين واحد من اهل الجنه شيء مما يكون في النفوس كحال ما يكون في الدنيا، بل كلهم كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من ذكر. يجمع الله عز وجل بينهم وبين بعضهم اخوانا على سرع متقابلين، يتحدثون فيما شاء الله ان يتحدثوا فيه من نعيم الجنة مقارنة بما كانوا عليه من حال الدنيا وما كان فيها من بؤس وتعب أحيانا. ثم إذا أراد الإنسان أن ينقطع عن هذا النعيم ليشغل بأمر آخر يهمه، عاد به سريره إلى بيته حيث نسابه من الحور العين ينتظرنا ليلمسن به وبمحادثته وملاعبته ويغنين له ما شاء الله ان يغنيه. فلا تحدث عما يكون فيه الانسان حينئذ من النعيم. ثم بينما هم كذلك اذ يشتهي الوعيد منهم ان ياكل شيئا وقبل ان يساله يراه امامه بقدره الله تبارك وتعالى، حتى ذكر بعض اهل العلم ان العبد ربما نظر الى الطائر في السماء يطير فإذا اشتهاه مخفيا رآه أمامه على الحالة التي اشتهاه عليها، بل وقال بعضهم: بل إن الطائر يعرض عليه نفسه يقول: يا ولي الله ألا تشتهيني مخفيا؟ ألا تشتهيني كذا؟ ألا تشتهي أن تأكلني؟ فإذا أكله أعاد الله عظامه كما كانت وكساها لحما، فما يلبث أن يفرغ من طعامه حتى يطير نفس الطائر أمامه بقدرة الله مرة أخرى. هذا ما أعده أو شيء مما أعده الله لأهل الجنة. أبعد هذا يمكن أن يكون للإنسان فراغ في الجنة أو وقت يضيعه وهو مع هذا متصل بالله لا يغفل عن ذكر ربه طرفة عين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. حتى في المنابر بشكل تلقائي في كل ثانية أو أكثر من قليل نفس يخرج نفس يدخل، هكذا تسبيح أهل الجنة في كل لحظات حياتهم، تسبيح في تسبيح في تسبيح، لا يقطعون عن الاتصال بالله تبارك وتعالى. وبينما هم كذلك إذ لا يسمعون إلا ما يسرهم كما أنهم لا يرون إلا ما يروقهم. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهم لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب، لا يكذب بعضهم بعض ولا يتحدث بعضهم بحديث ربما يضايق من يسمعه، وإنما يسمعون الطيب من الكلام، لا يسمعون فيها لغو ولكن يسمعون التسليم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. سلامها من اين؟ من بعضهم البعض. يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكه حتى اذا جاءوا سيط الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا التشريف والتحيه التي يستقبلها بها الملائكه بهم الملائكه يستقبلها بهم الملائكه فاذا دخلوا الجنه خلاص انقطع هذا الامر عنهم لا تدخل عليهم الملائكه مسلمين عليهم من كل باب. قال الله عز وجل والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نشد بعضهم على بعض والسلام معناه السلامه من كل ما يعكر الصفو او يشغل البال. حياه سالبه من الافات والامراض والبلاء. يسلم بعضهم على بعض تسلم عليهم الملائكه بل ويسلم عليهم الله. قال الله عز وجل كما في هذه الايات لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون احدهم ما يذكرون. ليس هناك شيء محظور ولا ممنوع ولا ليس هذا وقته ولا كل ما اشتهى الانسان حتى ان الوالد لما اشتهى الولد فاذا اتى امراته حملت ووضعت في اللحظه نفسها بقدره الله تبارك وتعالى. ليس هناك ممنوع عليك في الجنه ولا ما يقال لك بسببه انتظر حتى ياتي دورك. لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون ثم ذكر الله اعلى ما يطلبون واعلى ما يشتهون سلام الله عليهم سلام قولا من رب رحيم. بل واعظم من ذلك ان يدعى اهل الجنه الى لقاء الله كل جمعه يسمونه يوم المزيد يوم يتجلى الله عز وجل عليهم فيه فيأذن لهم بزيارته سبحانه وتعالى. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه هل تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون يا ربنا وماذا نريد وقد اعطيتنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك بيضت وجوهنا ورفعت درجاتنا. فيقول الله عز وجل انا اعطيكم ما هو افضل من ذلك. فيقولون اي ربنا واي شيء اعظم او افضل من ذلك؟ يقول احب عليكم برضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا. ثم يبيحهم الله عز وجل وجهه فينظرون اليه بكره وعشيه فما اعطي اهل الجنه نعيما اعظم من نظرهم الى وجه الله الكريم. اسال الله تبارك وتعالى ان يكتبنا من اهل جنات النعيم وان يسقينا جنه الفردوس بفضله وكرمه انه جواد كريم وان يمتعنا فيها بالنظر الى وجهه العظيم الكريم. وصلى الله وسلم وبارك